إن الحمد لله نحمد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حق وصدق قام يوم يقال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب كريم. يا أيها الذين آمنوا إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا إن الله كان عليكم رقيبا. وقولوا قولا سديدا يرحمكم ربكم، ومن يطع الله ورسوله فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها بدعة ضلالة، وكل ضلالة ومن فضلتم جميعا وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. نحمد الله جل في علاه على هذا الغيث النافع. اللهم ليس سريعا سريعا نافعا غير ضار ولا بلاء ولا ضرق، هذا كثيرا طيبا مباركا فيه على هذا الغيث النافع اولا، ثم بعد ذلك مره اخرى نأسف بواقعنا، نأسف كيف والله المستعان. أين إنجازاتنا؟ تبال عاد أين الإنجازات؟ لو أن كمية من الغيث كهذا لرأينا العجب العجاب، لكن للأسف الشديد إنا لله وإنا إليه راجعون. ما يقال الشديد دائما في تدهور مستمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا تحدثنا نسينا الماضي وتعلمنا بأعدادنا الكثيرة، نتحدث عن الأمجاد. وقلت في الخطبة الماضية تاريخ أمر لا تذكره، فالتاريخ ذاكرة الأمة، كن إذا ما شئت واكتسب الأدب من يقول ما أبدا، ليس الفتى من يقول كان أبي، في صبر الماضية، من حوى التاريخ في صبره أضاف أعمارا إلى عمره. ظل قوم ليس يدرون الخبر، خاصة إذا كان التاريخ كتاريخ جدال بالبطولات والإنجازات والانتصارات. نتحدث عن تاريخنا، عن أمجادنا. الباب واحد هو باب أسفعل ما عليها إن الآباء والأولين الآباء هؤلاء جميعا صنعوا أو كتبوا تاريخا. حمد ذلك بارك تعالى تركوا في أعناقنا أمانة، في أعناقنا أمانة ثقيلة اسمها الجزائر. فكيف فالقرص كيما لبين السوق كما ذكرنا، فالقرص كيما الأرض حضرنا في ربنا إن شاء الله تعالى. كيف نحافظ على أمانة الآباء والأجداد والأمهات مهمة للغاية أن أربط اللاحقة بالسادة عبد الله بالذي نقول وبالذي نسمع. أجل من أهم المهم في هذا الباب أن حفاظا على الأمانة وفرارا من الخيانة. أن ثورة الغبر إنما هي ثورة مجيدة، ثورة لها إلى أباطيل المرجفين. المنطقون المجاهدون والشهود خافوا ليس به خطاء تعلمون جميعا ما قبل العمليات، أما تعلمون وجد في عقيدة الروس حينما طلب منه العقيدة كان في جهاده، فبعد ووجد المصحف إذا تحدث يقوله نصارى وجعل تذكر ما شئت بعد كان عند أحد اليوم تحت Thank you.